بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع علم التاريخ والسير، ومع موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 26 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، سأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة من وجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسنة إذا شئت سهلا. قلنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى قصة نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكنا قد وصلنا في قرأنا منها بعض الشيء في الحلقة السابقة، واليوم إن شاء الله عز وجل نكملها. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير، قال رحمه الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: وقال عكرمة محمد بن إسحاق 40 درهما، أي في شراء، وقال مجاهد في شراء سيدنا يوسف عليه السلام، وقال: فالله أعلم. وقال: الذي اشتراه من مصر لامرأتي أحسني إليه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال: وهذا من لطف الله بي ورحمته وإحساني إليه بما يريد أن يؤهله له ويعطيه من خير الدنيا والآخرة. قالوا: وكان الذي اشتراه من أهل مصر عزيزها، وهو الوزير بها الذي الخزائن مسلمة إليه. قال ابن إسحاق عليه رحمة الله عز وجل: واسمه أطفير بن رحيب. قال: وكان مالك مصر يومئذ الريان بن الوليد رجل من العمالك. وقال اسم امرأة العزيز رعيل بنت رعائيل. وقال غيره كان اسمه زليخة، والظاهر أنه لقب. وقيل فكى بنت يانوس. وروى الثعلبي عن ابي هشام الرفاعي، وقال محمد بن اسحاق عليه رحمه الله عز وجل عن محمد بن السابع عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان اسم الذي باعه بمصر، يعني الذي جلبه، ولا مالك بن دغر بن ثويب بن عفقة بن مديان بن ابراهيم عليه السلام، والله اعلم. وقال ابن اسحاق رحمه الله جل عن ابي عبيده عن ابي عبيده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قال افرس الناس ثلاثه عزيز مصر حين قال لامراتي اكرمي مثواه. والمراه التي قالت لابيها عن موسى: يا ابت استاجرون خيرا من استاجرت القوي الامين. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا، عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قيل: اشتراه العزيز 20 دينارا، وقال: بوزنه مسكا، ووزنه حريرا، ووزنه ورقا، فالله أعلم. قوله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي وكما قيضنا هذا العزيز وامرأته يحسنان إليه ويعتنيان به، مكنا له في أرض مصر ولنعلمه من تأويل الحديث، أي فهمها وتعبير الرؤيا من ذلك، والله غالب على أمره، أي إذا أراد شيئا فإنه يقيد له أسبابا وأمورا لا يهتدي إليها العباد سبحانه وتعالى. ولذا قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، فدل على أن هذا كله كان وهو قبل بلوغ الأشد، وهو حد 40 الذي يوحي الله تعالى فيه إلى عباده النبيين عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين. وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد، فقال مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي هو الحلم، وقال

وقيل كان رجل وقيل كان رجلا قريبا إلى أطفير بعلها، وقيل قريبا إلى يوم من قال إنه كان رجلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وزيد بن أسلم، فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين، أي لأنه كان قد راودته فدافعته حتى قدت مقدم قميصه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، أي لأنه يكون قد هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قميصه لذلك، وكذلك كان. ولذا قال تعالى: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، أي هذا الذي جرى من مكركن أنت راودتيه عن نفسي، ثم اتهمتي بالباطل، ثم أضرب بعله عن هذا صفحا. فقال يوسف: أعرض عن هذا، أي لا تذكره لأحد، لأن كتمان مثل هذه الأمور هو الأليق والأحسن. وأمره باستغفار لذنبها الذي صدر منها والتوبة إلى ربها، فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وأهل مصر وإن كانوا يعبدون أصنام إلا أنهم يعلمون أن الذي يغفر الذنوب ويأخذ بها هو الله، هو الله وحده ولا لا شريك له في ذلك. ولا إذا قال لها بعلها وعذرها من بعض الوجوه لأنها رأت ما لا صبر لها عليه مثله إلا أنه عفيف نزيه بريء العرض السليم الناحية، فقال: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولا تصرف عن كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قال رحمه الله عز وجل: يذكر تعالى ما كان من قبل نساء المدينة، يعني من الصراء، من نساء الأمراء وبنات الكبراء، في الطعن على امرأة العزيز وعيبها والتشنيع عليها في مراودتها فتاها وحبها الشديد له، يعنينا يوسف عليه السلام، يعنينا هو لا يساوي هذا لأنه مولى من الموالي وليس مثله أهلا لهذا. ولهذا قلنا إنا لنراها في ضلال مبين. أي في وضعها الشيء في غير محله. فلما سمعت بمكرهن، أي بتشنيعهن عليها والتنقص لها والإشارة إليها بالعيب والمذمة بحب مولاه وعشق فتاه، فأظهرن ذما وهي معذورة في نفس الأمر، فلهذا حبت أن تبسط عذرها عندهن وتبين أن هذا الفتى ليس كما حسبنا ولا من قبيل ما لديهن، فأرسلت إليهن فجمعتهن في منزلهن وأعتدت لهن ضيافة مثلهن، وأحضرت في جملة ذلك شيئا مما يقطع بالسكاكين كالأترج ونحوها، وأتت كل واحدة منهن سكينا، وكانت قد هيأت يوسف عليه السلام وألبسته أحسن الثياب وهو في غاية طراوة الشباب، وأمرته بالخروج عليهن بهذه الحال، فخرج هو أحسن من البدر لا محالة. فلما رأينه أكبرنه، أي أعظمنه أجللنه وهبنه، وما ظننا أن يكون مثل هذا في بني آدم. وبهرهن حسنه حتى اشتغلن عن أنفسهن وجعلن يحززن في أيديهن بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح، وقلن حاشا لله ما هذا بشرا ما هذا إلا ملك كريم. وقد جاء في حديث الإسراء: فمررت بيوسف وإذ هو قد أعطي شطر الحسن. قال الإسرائيلي وغيره: قال السهيلي وغيره من الأئمة معنى أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام. ولهذا قال الله تعالى خلق آدم لأن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه فكان في غاية نهاية الحسن البشري. ولهذا يدخل أهل الجنة على طول آدم وحسنه. ويوسف كان على نصف من حسن آدم ولم يكن بينهما أحسن منهما، كما أنه لم تكن أنثى بعد حواء أشبه بها من سارة امرأة الخليل عليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان وجه يوسف مثل البرق، وكان إذا أتته امرأة النحاج غطى وجهه. وقال غيره كان في الغالب مبرقعا لئلا يراه الناس. ولهذا لما قام عذر امرأة العز في محبتها لهذا المعنى المذكور وجرى لهن وعليهن ما جرى من تقطيع أيديهن بجراح السكاكين وما رقبهن من المهابة والدهشة عند رؤيته ومعاينته، فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ثم مدحته بالعفة التامة فقالت ترى لقد راودته عن نفسي فاستعصم، أي امتنع، ولئن لم يفعل ما يأمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وكان بقية النساء حرضنه على السمع والطاعة لسيدته فأبى أشد الآباء ونأى لأنه من سلالة الأنبياء ودعا فقال في دعائه لرب العالمين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف، ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأنا ضعيف إلا ما قويتني وعاصمتني وحفظتني وحطني بحولك وقوتك. ولهذا قال تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان أحد قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال رحمه الله تعالى اذكر تعالى عن العزيز وامرأته أنهم بدا لهم أي ظهر لهم من الرأي بعد ما علموا براءة يوسف عليه السلام أن يسجنوه إلى وقت ليكون ذلك أقل لكلام الناس في تلك القضية، وأخمد لأمرها وليظهر أنه راودها عن نفسها فيسجن بسببها، فسجنوه ظلما وعدوانا. وكان هذا مما قدر الله له من جملة ما عصمه به، فإنه أبعد له عن معاشرتهم ومخالطتهم. ومنها هنا استنبط بعض الصوفية ما حكاه عنهم الشافعي أن من العصمة ألا تجد قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان، قيل كان أحدهما ساقي الملك واسمه فيما قيل بنو، والآخر خبازه يعني الذي يلي طعامه، وهو الذي يقول له الترك الجاش انكير، واسمه فيما قيل مجلث. وكان الملك قد اتهمهما في بعض الأمور فسجنهما. فلما رأيا يوسف في السجن أعجبهما سمته وهديه ودله وطريقته في وقوله وقوله وفعله وكثرات عبادته ربي واحسانه الى خلقه. فرأى كل واحد منهما رؤية تناسبه. قال أهل التفسير: رأي في ليلة واحدة. أما الساقي فرأى كأن ثلاث قضبان من حبلة قد أورقت وأينعت عناقيد العنب، فأخذها فاعتصر في كأس الملك وسقاه. ورأى الخباز على رأسه ثلاث سلال من خبز وضوار الطير تأكل من السل الأعلى، فقصها عليه وطلب منه أن يعبرهما لهما، وقال: إنا نراك من المحسنين. فأخبرهما أنه عليم بتعبيرهما، خبير بأمرهما. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قيل معناه: مهما رأيتما من حلم فإني أعبره لكما قبل وقوعه فيكون كما أقول. وقيل معناه: إني أخبركما بما يأتيكما من الطعام قبل مجيئه حلوا أو حامضا، كما قال عيسى عليه السلام: ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وقال لهما: إن هذا من تعليم الله إياي، لأني مؤمن به، موحد له، متبع ملة آبائي الكرام إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أي بأن هدانا لهذا، وعلى الناس أي بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندلهم عليه، وهو في فطرهم مركوز وفي جبلة مغروز، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم دعاهم إلى التوحيد، وذم عبادة ما سوى الله عز وجل، وصغر أمر الأصنام وحقر وضعف أمره. فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أي هو المتصرف في خلق الفعال لما يريد، الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أمر أن لا تعبدوا إلا أي وحده لا شريك له، ذلك الدين القيم أي المستقيم والصراط القويم، ولكن أكثر الناس لا يعلم أي فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره. وكانت دعوته لهما في هذه الحال في غاية الكمال، لأن نفوسهما معظمة لهم منبعثة على تلقي ما يقول بالقبول، فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع لهما مما سألا عنه وطلب منه. ثم لما قام بما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه، قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، قال: وهو الساق. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قال: وهو الخباز. فقضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي وقع هذا لا محال، وجب كونه على كل حال. ولا تجاء في الحديث الشريف: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وقد روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهما قالا: في صوت في الفيس يا جماعة، الفيس في صوت الجماعة اللي معانا على الفيس في صوت. ولا النت فصل ولا ايه؟ طب في صوت في المكسر؟ صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومجاهد عبد الرحمن بن زيد بن اسلم انهما قال لم نرى شيئا، فقال لهما قضي الامر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن انه نجي منه اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. قال يخبر تعالى ان يوسف عليه السلام قال للذي ظن انه نجي منهما وساك اذكرني عند ربك. سبحان الله. توقف البث، توقف البث. طب لحظة نعيد البث مرة أخرى على الفيس. نعيد البث مرة أخرى. مش عارف ال المكسر في صوت يا جماعة. المكسر في صوت. قال رحمه الله عز وجل يخبر تعالى أن يوسف عليه السلام وقدر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومجاهد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهما قال لم نرى شيئا، فقال لهما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه نجي منهما اذكرني عند ربك، فأنسى الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال يخبر تعالى عن يوسف أن يوسف عليه السلام قال للذي ظن أنه ناج منهما ووساك اذكرنا عند ربك، يعني اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جرم عند الملك. وفي هذا دليل على جواز السعي في الأسباب ولا ينافي.